يقول السائل: لكل انسان قرين، فهل يمكن ظهور القرين عيانا بشكله الحقيقي او بغيره؟ الله اعلم، يمكن ان يظهر الجني بصور مختلفة، هذا امر مقطوع به شرعا. اما والسؤال في القرين فما عندنا جواب، لانه ما جاءنا شيء من العلم. هل حقيقة او خيال يعني يظهر بعد مقتل هذا الرجل؟ لا، هذه خرافة.